السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس الخامس من دروس سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم، وهذه السلسلة الهدف منها أن يستطيع المسلم العامي الذي هو من العوام، أن يستطيع المسلم المبتدئ أن يحفظ القرآن الكريم وأن يفهم القرآن ومعاني القرآن وتفسير القرآن تفسيرا مبسطا، ليس معمقا بعيدا عن العمق العلمي في التفسير. فالهدف من السلسلة دي أن يكون العوام من المسلمين قادرين أن هم يحفظوا القرآن ويفهموا معاني التفسير البسيطة للقرآن الكريم عشان تسهل الحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأنا في اللقاء الماضي اللي هو آخر لقاء التقينا به، في ابتدينا بفضل الله سبحانه وتعالى في تفسير أول سورة البقرة، وقمنا بتفسير الآيات من 1 إلى 5 بفضل الله سبحانه وتعالى. فوقفنا في اللقاء الماضي عند الآية الخامسة الأخيرة اللي هي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقفنا عند هذا الحد، والحمد لله أنهينا تفسير هذه الآيات. إن شاء الله النهاردة نستكمل التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى من الآية السادسة، يعني أنا والله محدد يعني إن شاء الله من الآية السادسة إلى الآية 16 بإذن الله، لكن طبعا أنا يعني في التفسير بالتحديد يعني على حسب ما ربنا يسر لنا، ممكن نفسر قبل يعني قبل الآية 16 أو بعد أو زي ما احنا حددنا، يعني ده تقدير ربك سبحانه وتعالى، فإحنا سايبين الأمور تجري بمقادير الله سبحانه وتعالى. طيب، أولا إن شاء الله سبحانه وتعالى تلاوة الآيات للحفظ طبعا، أولا تلاوة الآيات، بعد كده إن شاء الله نتعرض لتفسير الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا نبدأ في تلاوة الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه إن شاء الله سبحانه وتعالى هي الآيات التي يعني سنقوم بتفسيرها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا يعني التعريف بالآيات. الآيات زي ما قلنا لحضراتكم هي الآية من السادسة، من الآية الستة إلى السادسة عشر من سورة البقرة. وقلنا في اللقاء الماضي أن سورة البقرة هي سورة مدنية. ويعني إيه مدنية؟ مدنية يعني نزلت في المدينة. سبحان الله العظيم، احنا قلنا في سور مكية وسور مدنية. السور المكية أيها الأحبة الكرام هي السور اللي نزلت في مكة، ودايما تتكلم عن الإيه؟ تتكلم عن العقيدة وعن القصص وعن قدرات الله سبحانه وتعالى وعن النعم التي أنعم الله بها على عباده سبحان الله العظيم وعلى الناس أجمعين. ده دايما بيكون محور الحديث في الصور المكية. أما الصور المدنية هي الصور التي نزلت في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذه الصور دايما تتحدث عن إيه؟ تتحدث أيها الأحبة الكرام عن الحلال والحرام والتشريع والمعاملات بين الخلق سبحان الله العظيم. يبقى إذن دي من صفات الصور المدنية، أنها تتعامل أو تتكلم عن الإيه؟ تتكلم عن الحلال والحرام والتشريع، وتتكلم عن إيه؟ تتكلم عن المعاملات بين العباد. طيب، فهذه الصورة صورة البقرة أيها الأحبة الكرام هي صورة مدنية زي ما قلنا. طيب، عدد آياتها 286 آية من غير البسملة، وطبعا فيها أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين، فيها أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي، فيها آخر آية نزلت في القرآن الكريم وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كلام ده قلناه قبل كده في حالة في الدرس الماضي يعني. طيب، تعالى بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ نتعرض ثالثا بقى التعرض لتفسير الآيات. خلاص، طيب خد بالك بقى معايا. ربك سبحانه وتعالى في الآية السادسة يقول إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني إيه الكلام ده سبحان الله العظيم؟ إن الذين كفروا، يا مجرى الحديث اتغير سبحان الله العظيم. يعني الكلام كان عن إيه؟ خلي بالك معايا، الكلام كان عن في الآيات السابقة من 1 إلى 5، الكلام كان عن يعني ربك يتكلم عن المتقين وعن المؤمنين وعن صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وابتدى يقول في الآخر أولئك اللي هم المؤمنين المتقين دولت على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكان بيتكلم سبحانه وتعالى بيقول أن القرآن ده هدى للمتقين، فجأة يجي هنا يقول إن الذين كفروا. طيب يعني سبحان الله العظيم، إن الذين كفروا، طب ممكن الواحد وهو بيحفظ يقول إيه؟ إحنا دخلنا في موضوع جديد، وإيه علاقة ده باللي فات؟ والموضوع بقى جديد خالص. وأنا بقول لك لأ، فاكر كلمتي لما كنت بقول لك إن القرآن كله مرتبط ببعض، القرآن كله وحدة وحدة سبحان الله العظيم. فخلي بالك بقى معايا إن في ارتباط ما بين إن الذين كفروا والآيات اللي قبلها سبحان الله العظيم. طب إزاي؟ تعال نشوف. ربك سبحانه وتعالى زي ما قلت لك كان بيتكلم في الآيات السابقة على صفات المؤمنين والمهتدين والمتقين، وقال إن هم بيؤمنوا بالغيب زي ما انت سمعت. وهنا بيقول إن الذين كفروا. طب إيه العلاقة؟ خد بالك ربك قال إيه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ويبقى السؤال، بما إن القرآن ده هدى للمتقين والقرآن ده هو رسالة لكل العالمين، مش ربنا قال لسيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ العالمين دي تشمل الإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر والعاصي والطائع وكله. طيب فربك بيقول هدى للمتقين، القرآن ده هدى للمتقين، طب أمال الكافرين دول؟ ربك بقى هنا بيرد بقى، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مش هيكونوا زي المؤمنين اللي أنا وصفتهم لك يا محمد في الأول، اللي قلت لك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دولت مش هيكونوا زي الذين كفروا. ليه؟ لأن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم بهذا القرآن يا محمد أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص قضي الأمر أن هم مش هيؤمنوا. ليه برضو مش هيؤمنوا؟ الإجابة في الآية اللي بعدها على طول، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله، شفت بقى الآيات متصلة ببعضها إزاي؟ شفت إن مفيش فرق، شفت إن مفيش انفصال ما بين الآيات، بل الآيات متصلة اتصالا وثيقا جدا. أهو القرآن يا جماعة بهذا الشكل من الفاتحة إلى الناس كله مرتبط. أنت يبدو لك في الظاهر أن ممكن آيات بتتكلم عن موضوع وآيات تانية دخلت بتتكلم عن موضوع جديد خالص، لا الموضوع مش كده على الإطلاق. الموضوع يا جماعة القرآن كله مرتبط ببعضه، وده هيبين كل ما نتعمق في التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده عرفنا علاقة الآيات دي، إن الذين كفروا بالآيات اللي قبلها، يعني ربنا عايز يقول إن الذين كفروا دولت، ها الله يريد أن يقول أن الذين كفروا ليسوا كالمؤمنين المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. دولت النوع ده اللي هم المؤمنين ينفعهم القرآن ويهديهم القرآن. أما الكافرين دولت إن الذين كفروا ما لهم بقى؟ سواء عليهم أأنذرتهم، يعني سواء قرأت عليهم القرآن أو أنت وعظتهم يا محمد أو لم تنذرهم لا يؤمنون. والسبب برضو في الآية اللي بعدها قلنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طب احنا كده عرفنا العلاقة ما بين الآيات دي والآيات السابقة عليها، عرفنا العلاقة ما بين إن الذين كفروا والآيات اللي قبلها. طيب تعال بقى، إن الذين كفروا، إن طبعا معروف حرف توكيد ونصب سبحان الله العظيم، انت عارف بقى إن وأخواتها. خلاص الذين اسم موصول، إن الذين كفروا، كفروا نقف عند كلمة كفروا. يعني إيه كفروا؟ كفروا مأخوذة من كلمة الكفر، والكفر في اللغة له معنى التغطية والإنكار. التغطية تغطية الشيء، بمعنى إيه؟ بمعنى إن حضرتك الكافر ده سمي كافرا لأنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويغطي هذه الحقيقة، على الرغم من أن هذه الحقيقة ظاهرة واضحة وضوح الشمس، إلا أن الكافر يغطيها وينكرها سبحان الله العظيم، لذلك فهو كافر. ولذلك خلي بالك ربنا بيقول في سورة الحديد إيه؟ كمثل غيث، يعني مطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، مطر يعني كمثل غيث اللي هو المطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا المقصود بها الذراع، الغيث ينزل من السماء يجعل الأرض تنبت نباتا مزهرا نباتا جميلا، ها فيعجب الزراع. الله، الزارع كده الفلاح يبص يقول النبات ده جميل جدا، ده ربنا بيدينا مثل الحياة الدنيا، وفي الآخر الدنيا بتنتهي زي ما الزرع بيموت. يبقى كمثل غيث أعجب الكفار، يعني أعجب الزراع. الله، طب والزراع ليه ربنا سماهم كفار؟ لأن الزارع، ها لأن الزراع هنا يقومون بتغطية البذرة، حينما يضع البذرة في الأرض يغطيها بالتراب فهو يكفرها، يكفر البذرة أي يغطي الايه؟ يغطي البذرة. يبقى هنا خلي بالك الكفر، الكفر هنا معناه التغطية، تغطية الشيء، وطبعا وجود الله سبحانه وتعالى حقيقة، فالكافر يغطي هذه الحقيقة وينكرها أيضا، لأن الكفر بمعنى الإنكار. خد بالك ما هو سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بيقول للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فيعني سألوه طب ليه، إيه السبب يا رسول الله؟ قال لهم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة يعني دايما كده لسان المرأة ما شاء الله يعني إلا من رحم ربي، وتكفرن العشير. تكفرن العشير يعني إيه؟ تنكرن الخير الذي يسديه إليكم العشير، اللي هو الزوج، سواء كان بقى الزوج أو الأب، لكن خصوصا الزوج يعني بتحصل مع الزوج أكتر يعني. وتكفرنا العشير، يعني إيه تكفرنا العشير؟ النبي وضحها في الحديث، لو أحسن إليها الظهر كله ثم أساء إليها لحظة، ها، أو يعني وقت صغير، أنا بشرح لك الحديث يعني، ها، تقول له ما رأيت منك خيرا قط. يعني لو هو قعد يحسن إليها مثلا سنة كاملة ولا سنتين ولا عشرة، ومرة واحدة بس يعني موقف كده غلط معاها أو قال كلمة ما يقصدش أو كده، ها، مع زوجته، تروح تقول له والله ما شفت منك يوم حلو أبدا سبحان الله العظيم. يعني ده معنى الكفران، الكفر اللي هو الإنكار، إنكار الشيء، سبحان الله العظيم. يبقى الكافر سمي كافرا لأنه ينكر حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى ويغطي هذه الحقيقة رغم وضوحها وظهورها. وطبعا ما فيش شيء بيتغطى إلا لما بيكون يعني له وجود سبحان الله العظيم. فبالتالي ده معنى الايه؟ الكفر. إن الذين كفروا، الذين كفروا يعني أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، وكفروا به حتى لو علموا بوجوده، لكن كفروا به سبحان الله العظيم ولم يؤمنوا به. إن الذين كفروا، طبعا وكفروا عكس المؤمنين اللي هم في الآيات السابقة اللي كان ربك بيتكلم عنهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ودايما ربك سبحان الله العظيم في القرآن يعاملنا بالأسلوب ده، يقول لك عن المؤمنين، يتكلم لك عن الذين آمنوا والنعيم والجزاء اللي هيكونوا فيه، وبعد كده يقول لك والذين كفروا هيكون مأواهم النار والكلام ده كله. زي برضه في البقرة يقول لك ايه سبحان الله العظيم، فيعني لما تكلم عن سيدنا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. شوف بقى، خد بالك بقى بعد كده بيقول ايه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، هو بيتكلم عن المهتدين والمؤمنين هو، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شفت دايما ربك يجيب لنا الأسلوب ده، الحاجة وعكسها، الشيء وضده، وده بيوضح لك الفرق. ما انت مش هتعرف الخير إلا لما تشوف الشر، مش هتعرف الأبيض غير لما تشوف الأسود، مش هتعرف النعمة غير لما تفقد منك سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي عكس الشيء بيبينه، عكس الحاجة بتبينها سبحان الله العظيم، عشان المعنى يبقى بارز في ذهنك وفي قلبك سبحان الله العظيم. يبقى بعد ما ربك تكلم عن المؤمنين والمتقين وصفاتهم، قال لك بقى إن الذين كفروا، عرفنا معناها، سواء عليهم، الأمر مستوي عندهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء إن أنت حذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مش هيؤمنوا بالغيب، ولا يقيموا الصلاة، ولا ينفقوا مما رزقناهم، ولا يؤمنوا بما أنزل إليك اللي هو القرآن يا محمد، ولا يؤمنوا بما أنزل من قبلك اللي هو الإنجيل والتوراة والكتب السابقة، ها، ولا هم وبالآخرة مش هيبقوا موقنين، اللي هي الصفات السابقة اللي احنا قلنا عليها بقى. ليه؟ لأن الآية اللي بعدها بقى بترد عليك، ختم الله على قلوبهم. الآية 8، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. تعال نقف كده بالراحة شوي. ختم الله، ختم يعني إيه؟ ختم جاية من الختم، والختم عقوبة قلبية، عقوبة قلبية، لأن زي ما احنا تكلمنا أن في معاصي للقلب، والقلب يعاقب مثل البدن سبحان الله العظيم. معاصي القلب زي الكفر، زي الغلف، زي الران، زي الزيغ، زي القسوة، مش كده ولا إيه؟ دي أمراض القلب، والمعاصي بتاعت القلب اللي هي النفاق والحقد والغل والحسد والبغض والكراهية سبحان الله العظيم. فالختم يعني عقوبة من العقوبات الله التي قدرها على القلب سبحان الله العظيم، بسبب أنهم كفروا، بسبب أنهم أنكروا حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، بسبب أنهم يعني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، هم الذين بدأوا بالكفر. طيب خلاص، ختم الله على قلوبهم، والختم هو الطبع على القلب، بحيث أن ربنا قفل على قلبهم من بره، خلاص لا الكفر هيطلع من قلوبهم ولا الإيمان هيدخل إلى قلوبهم مرة تانية، إلا يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى، أو ما قدر له الهداية، هداية التوفيق سبحان الله العظيم. انت لما بيكون عندك جواب او باب محكوم انه ما حدش يفتحه بيختم عليه، سبحان الله العظيم. فالقلب كذلك يختم عليه. وخلي بالك الختم ده مش خاص بالكفار بس، ده خاص بينا احنا المسلمين كمان. انت كل ما تعرض قلبك لبيئة الذنوب والمعاصي انت معرض للختم على القلب، سبحان الله العظيم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان من ترك 3 جمع لو ما حدش صلى، طبعا في جماعه والمقصود بالرجال اكتر، اللي يسيب صلاة الجمعة 3 جمعة متتالية يختم على قلبه، سبحان الله العظيم. خلي بالك انت مش الختم ده مش للكفار بس، لا ده الختم ده لنا احنا لو احنا اهملنا في قلوبنا، سبحان الله العظيم. طيب يبقى ختم الله على قلوبهم، يعني ربنا قفل قلبهم، بحيث يا محمد، عشان كده يا محمد انا بقول لك سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انت هتقرا عليهم القران، ما هو قلبهم مقفول يا محمد، مش هيستوعب حاجه. يبقى لو انذرتهم او ما انذرتهمش مش هيؤمنوا، لان قلبهم مقفول يا محمد، خلاص مش هيفهموا. وانت عارف ان القلب ده محله الفهم، سبحان الله العظيم، زي العقل كده. يبقى بالتالي خلي بالك معايا، لان قلبهم مختوم عليه مقفول، يبقى دي الاجابه على على عدم إيمانهم، سبحان الله العظيم، سواء أنذرناهم أو لا. وهنا سؤال ممكن واحد يقول لي، طب طالما ربنا سبحانه وتعالى عارف أن الكفار دولت سواء على يعني أن احنا أنذرناهم أو لم ننذرهم، حذرناهم أو لم نحذرهم مش هيؤمنوا، أمال ليه أنزل لهم الكتاب وبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو خد بالك، ليقيم الحج عليهم، أدي واحدة. نمرة 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب، سبحان الله العظيم، فهو بيعمل اللي عليه، بيأدي اللي عليه صلى الله عليه وسلم، بيبلغ الرسالة كما أمره ربه سبحانه وتعالى. وده يعلمنا درس مهم جدا، إنك حتى لو أنت عايز تعمل حاجة ومتوقع النتيجة، يعني مثلا أنت عايز تنجز مهمة فيها خير، عايز تنصح واحد، وأنت متوقع أن الواحد ده ممكن يأذيك أو ما يرضاش أو حتى يرفض ويقولك يا عم خلينا مش عارف إيه ومش هيستجيب لك، لا، أنت اعمل اللي عليك ودع النتائج على الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الرسالة ويترك النتائج على الله سبحانه وتعالى، لست عليك هداهم، سبحان الله العظيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه؟ من يشاء. طيب ختم الله، الله طبعا معروف اسم لفظ الجلالة، يعني يدل على الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا يعني الله تكلمنا عنه في سورة الفاتحة، في تفسيرنا للبسملة كمان تكلمنا عن يعني الله وما أجملها من كلمة، والله تحتاج منا إلى دروس كثيرة جدا، سبحان الله العظيم. ختم الله على قلوبهم، يعني ايه فوق قلوبهم؟ على يعني جاي من فوق، من على، انا اقف على هذا الشيء، انا اقف على المنبر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يبقى القلب مش هيفهم والسمع مش هيسمع، عشان كده يا محمد مش هيؤمنوا. لا يؤمنون، ما هو قالك في الآية السابقة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن القلب مقفول مختوم عليه مش هيفهم، والودن مقفولة مش هتسمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وبعدين طب افرض ان احنا حابين نوريهم آية قدام عينيهم عشان تخليهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، ربنا قال له لا، وعلى أبصارهم غشاوة. وعلى أبصارهم، الأبصار جمع بصر. طبعا احنا ختم الله على قلوبهم، القلب ده آلة أو عضلة في الجسد مهمتها ضخ الدم من القلب إلى سائر أجزاء الجسد، سبحان الله العظيم، وهي العضلة أو العضو الذي، سبحان الله العظيم، القلب ده يعني إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، لأن القلب ده محل الكفر ومحل الإيمان ومحل النية ومحل الطاعات القلبية، سبحان الله العظيم، ومحل الإخلاص ومحل الإقبال على الله، ويعني سبحان الله العظيم، القلب ده لو صلح كل البدن هينصلح. لذلك أنا عايز أقول لك، لو أنت واقع في معاصي ولا ذنوب صلح قلبك الأول، زي ما قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وطبعا هنا ختم الله على قلوب الكفار عشان إيه؟ ما يقدروش يؤمنوا مرة تانية. وعلى سمعهم، والسمع أيضا هي حاسة الأذن التي خلقها الله للإنسان ووظيفتها السمع، السماع سبحان الله العظيم. لما ربنا ختم على الأذن يبقى مش هيسمعه. وعلى أبصارهم، الأبصار جمع بصر، والبصر هي آلة وحاسة أيضا خلقها الله في الإنسان، وظيفتها الرؤية، أن يرى الإنسان ما أمامه سبحان الله العظيم. لاحظ أن ربك قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهناك قال وعلى أبصارهم، جاب السمع مفرد والبصر جمع سبحان الله العظيم. لأن حاسة السمع يعني تقوم بمقام كبير جدا وتكفي، ودايما ربك بيقدمها على حاسة البصر في يعني أغلب مواضع القرآن الكريم سبحان الله العظيم. ولقد أثبت العلماء في العصر الحديث أن حاسة السمع تبدأ في العمل مع الجنين، هي أول حاسة تبدأ في العمل وهو الجنين في بطن أمه سبحان الله العظيم. وده من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. سبحانك يا ربي، سبحانك يا من أنزلت هذا القرآن. وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة الغشاوة هي الشيء الذي يحجب الرؤية عن الإنسان، يجعل الرؤية ضبابية، يجعل الرؤية غير واضحة سبحان الله العظيم، يجعل الإنسان يتيه لو كان ماشي كده والغشاوة جت على بصره يتيه، زي والليل إذا يغشى، الليل يغشانا يخلينا ما نقدرش نشوف حاجة لأن الليل بتاع ظلمة سبحان الله العظيم. يبقى وعلى أبصارهم غشاوة، يعني يا محمد لو أنت عايز تقنعهم بالدليل العقلي والقلبي مش هيؤمنوا لأن القلب مقفول، ولو انت عايز تسمعهم القرآن اللي فيه هدى للمتقين مش هيهتدوا لان الودن مقفولة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ولو انت يا محمد عايز توريهم آيات، واحنا وريناهم آيات كتيرة زي انشقاق القمر وزي سبحان الله العظيم آيات كتيرة جدا، لكن لا، ليه؟ لاني وعلى أبصارهم غشاوة، ده في الدنيا، تبوا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. ولهم العطف الواو ده عطف على الأمور التي عذبها الله بهم في الدنيا، العقوبات الدنيوية اللي هي الختم على القلب وعلى السمع وعلى البصر، عطف عليهم العذاب الأخروي اللي هو ولهم عذاب عظيم. الواو معطوفة يعني بتعطف العذاب على الختم بتاع القلب والسمع والبصر. ولهم، لهم لمين؟ للكفار دولت. عذاب، العذاب هو الشيء الذي يؤلم بحيث يذهب عذوبة الحياة وجمال الحياة. العذاب هو الشيء الذي يؤلم الإنسان وينغص عليه حياته حتى يذهب العذوبة والجمال عن حياته سبحان الله العظيم. يبقى ولهم عذاب عظيم. وخلي بالك العذاب تارة يوصف أنه عذاب عظيم، ده في القرآن يعني يوصف بأنه عذاب عظيم أو عذاب أليم أو عذاب شديد أو عذاب مهين سبحان الله العظيم. وطبعا العذاب المهين المقصود به الإيلام النفسي، الإهانة النفسية سبحان الله العظيم، زي المتكبرين لما النبي أخبرنا إن هم سيحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، زي النمل كده يداس عليهم بالأقدام سبحان الله العظيم. هو كان متكبر في الدنيا ومستعلي، ربنا يحشره يوم القيامة كأنه إيه؟ زي النمل بالضبط، وإحنا ندوس عليه بأقدامنا. ليه؟ ده عذاب مهين سبحان الله العظيم. فرعون سيقدم قومه يوم القيامة، هو أول واحد يدخل النار، ده عذاب مهين، مش أنت الكبير بتاعهم؟ طب يلا تفضل بقى على النار ورينا هتنجي نفسك إزاي، أنت كنت بتقول أنا ربكم الأعلى. يبقى خلي بالك ده العذاب سبحان الله العظيم، ده للكفار. خلي بالك بقى ابتداء من الآية القادمة اللي هي الآية 9 إن شاء الله، هيتكلم ربك عن المنافقين. وخد بالك في الآيتين اللي هي الآية 6 والآية 7 اللي احنا كنا بنتكلم عنهم، ربك كان بيتكلم عن الكفار. ربك تكلم في الخمس آيات الأولى عن المؤمنين، وفي آيتين اللي احنا قلناهم دولت عن الكفار، وبعدين هيتكلم في حوالي 13 آية عن المنافقين سبحان الله العظيم. ايه ده؟ معقولة يعني المنافقين عدد آياتهم اكتر؟ ليه؟ لان المنافقين خطرهم اعظم زي ما هنشوف دلوقتي سبحان الله العظيم. طيب تعال بقى نشوف، احنا قلنا ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ايه ده؟ دخلنا في موضوع جديد؟ لا، ما تخلي بالك، ما احنا قلنا الآيات كلها مرتبطة ببعضها. يعني طب عايزين برضو نشوف زي ما ورتنا العلاقة ما بين الآيات بتاعت إن الذين كفروا باللي قبلها، عايزين نشوف العلاقة برضو. ومن الناس من يقول آمنا. هنا بقى ربك عطف ومن الناس عطف المنافقين على الإيه؟ على الكفار. بس خلي بالك المنافق خطره أعظم من الكافر، لأن المنافق ده ممكن يكون منك، ممكن يكون مسلم زيه زيك، وممكن يجي صف يصلي في الصف الأول في المسجد معاك، ده ممكن يكون بيخطب كمان، بيخطب جمعة، ده ممكن يكون حافظ القرآن سبحان الله العظيم، ولكنه منافق. والنفاق هو إظهار خلاف يعني الظاهر وخلاف الباطن، هو يظهر خلاف ما يبطن سبحان الله العظيم. أهو ومن الناس، الواو حرف عطف لأن المنافقين هنا عطفوا على الكفار، وعذابهم أشد المنافقين، إن المنافقين فينهم بقى المنافقين دول في الدرك الأسفل من النار سبحان الله العظيم. ومن الناس، الواو زي ما قلت لك حرف عطف، ومن من للتبعيض، يعني بعض الناس، يعني ده إنصاف من الله سبحانه وتعالى، إنصاف القرآن الكريم. يعني ربك ما بيقولش كل الناس يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا، ومن الناس يعني بعض الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى ده صنف تاني، بس هم مش مؤمنين برضو يا محمد، ولذلك القرآن برضو مش هينفعهم. يبقى ربنا يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا القرآن ده هدى للمتقين، بس مش هينفع الكافرين ولا هينفع المنافقين، لأن الكافرين ربنا ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم خلاص. وبعدين أما المنافقين بقى، هو طبعا إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا، يقول لك أنا مؤمن وبصلي وموحد بالله وبحب الإسلام وعايز أنصر الحق ومش عارف إيه، وما هم بمؤمنين، ربك عارف اللي في قلوبهم سبحان الله العظيم. اسمع يخادعون الله، وشوف ربك قال إيه، ما قالش يخدعون، بيقولك يخادعون، يعني من كثرة الخداع. لو قالك يخدعون يبقى هي مرة ولا مرتين ولا على فترات متباعدة، لكن يخادعون دليل على إن الخداع ده في كل ثانية يخدع سبحان الله العظيم. يخادعون الله والذين آمنوا، اسمع، وما يخدعون، هنا بقى وما يخدعون، لأن خلاص الخداع وقع منهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، إلا أنفسهم وما يشعرون سبحان الله العظيم. المنافق ده فاكر لما بيقول أنا آمنت بالله وباليوم الآخر سبحان الله العظيم، فاكر أنه كده خلاص بقى يعني الناس صدقته، لا، ما هو ربنا سبحان الله العظيم يعني ربكم يعني يعلم بما في نفوسكم سبحان الله، ربنا عارف اللي جواك إيه، فأنت أنت بتضحك على مين؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ده هو اللي مخدوع، المنافق ده هو اللي مخدوع سبحان الله العظيم. وخد بالك من حاجة مهمة، أن المنافقين لم يظهروا في عهد الإسلام إلا في المدينة المنورة، يعني طول ما كان المسلمين في مكة ما كانش فيه منافقين. ليه؟ لأن الإسلام كان ضعيف، فمين اللي هينافقه؟ يعني دايما الذي ينافق هو القوي، أنا راجل قوي، أنا راجل مثلا عندي قوة وعندي سلطة، ففي ناس كده تحب تنافقني وتجاملني وتظهر إن هي بتحبني وهي من جواها بتكرهني وتحقد عليا لأن أنا قوي خلاص، لكن لو أنا ضعيف مين اللي هينافقني ولا البتاع ولا الكلام ده. فلما كان الإسلام لسه في مرحلة الضعف في مكة ما كانش فيه منافقين، كانوا الكفار بس اللي موجودين. أما في المدينة المنورة ظهرت طائفة المنافقين من المسلمين ومن غير المسلمين سبحان الله العظيم، اللي هم اليهود يعني سبحان الله. فبالتالي بدأ الحديث عنهم في سورة البقرة المدنية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هم بيخدعوا نفسهم بس، هم بيخدعوا نفسهم ليه؟ لأن المفروض إن ربك سبحانه وتعالى عارف اللي جواهم. وما يخدعون إلا أنفسهم، شوف اللي جاية دي، وما يشعرون، مش حاسين إن هم بيخدعوا نفسهم. ليه مش حاسين؟ مش حاسين ان هما بيخدعوا نفسهم ليه؟ لان الايه اللي بعدها هتجاوب عليك، اهو تقول لك ايه، في قلوبهم مرض. يا المنافقين في قلوبهم مرض، مرض ايه؟ مرض النفاق. ما هو النفاق من امراض القلوب زي ما قلت لك سبحان الله العظيم. والمرض ده اللي في القلب ده مخليهم مش حاسين ان هما بيخدعوا انفسهم سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. دي حاجة صعبة جدا إن أنت تعمل حاجة غلط وأنت بتفكر نفسك إنك صح، وأنت فاكر نفسك إن أنت ماشي تمام. سبحان الله، زي ما ربك بيقول إيه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا. يحسنون صنعا، سبحان الله العظيم. دولت بقى المنافقين دولت مش حاسين إن هم بيخدعوا أنفسهم. ليه؟ بسبب أن في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هم أصلا كان عندهم مرض النفاق في قلبهم، فربنا زود هذا النفاق في القلب. سبحان الله العظيم، زود هذا النفاق في القلب. ليه؟ علشان خاطر يزدادوا بقى في النفاق بتاعهم ده. سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي خلي بالك بقى، يبقى في قلوبهم مرض، ده السبب اللي هو ايه بيخليهم مش حاسين ان هم بيخدعوا نفسهم. هم فاكرين ان هم بيخدعوا المؤمنين وبيخدعوا ربنا، لكن هم اصلا بيخدعوا انفسهم، لان ربنا اعلم بيهم وانزل سورة في القرآن الكريم، سورة كاملة تسمى سورة المنافقين، بتبينهم وفضحهم في سورة التوبة. سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي هم اللي بيخدعوا نفسهم. سبحان الله العظيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سبحان الله العظيم. يعني يبقى إذن القرآن اللي هو فيه هدى للمتقين ده لا هينفع الكفار، عشان خلاص ختم ربنا على قلبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولا هينفع المنافقين، لأن المنافقين دولت في قلبهم مرض. خلاص، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سبحان الله. في قلوبهم، في قلوبهم، اتكلمنا عن القلب، في قلوبهم مرض، في قلوب المنافقين يعني مرض. والمرض طبعا هو الشيء اللي يعني شيء يجعل الإنسان غير قادر على القيام بمهامه على أكمل وجه، لأنه يعني سبحان الله العظيم. طب ومرض القلب ده بقى اللي موجود جواهم، أنت لما بيكون عندك مرض عضوي زي مثلا الزكام أو البرد أو الإنفلونزا، ها تيجي أنت تاكل، انت مش حاسس بطعم الطعام في بقك. ليه؟ لان انت مريض، في بكتيريا في الفم، وفي فطريات وفيروسات والكلام ده كله. سبحان الله العظيم. كذلك مرض القلب ده، النفاق ده، خلاهم مش حاسين ان هم بيخدعوا انفسهم. سبحان الله العظيم. وخلي بالك انت مش بعيد عن ده، وانا مش بعيد عن ده. سبحان الله العظيم. النفاق ده زي ما بقول لك ممكن ياتي للمسلمين، انت مش بعيد عن ده، بس ابعد نفسك بقى عن الذنوب والمعاصي وعن بيئه الذنوب والمعاصي. سبحان الله العظيم. كل واحد يفتش عن قلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ها، ولهم عذاب أليم. أهو يعني في الكفار قال عذاب عظيم، وهنا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. خد بالك، بيبين العقوبات الدنيوية والأخروية. في الدنيا بما إن هم نافقوا ورضوا أن يكونوا مع المنافقين، رضى أن هو يكون منافق، استمر على كده، خلاص يبقى ربنا بقى إيه، المرض النفاق ده مرض في القلب. ربنا خلاص بقى في الدنيا زاده مرض، زاده نفاقا على نفاقه، وخلاه يخدع نفسه، يفضل مخدوع. لكن وفي الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طب فين الكذب هنا؟ الكذب فين بتاع المنافقين؟ الكذب ان هم بيقولوا آمنا وما هم بمؤمنين. مش ربنا قال لك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين؟ سبحان الله العظيم. يبقى ده الكذب بتاعهم. سبحان الله العظيم. يبقى ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سبحان الله العظيم. طيب هنا بما كانوا يكذبون، بعدها على طول في الآية التي تليها شوف ربك يقول إيه، وإذا قيل للمنافقين دولت لا تفسدوا في الأرض. بلاش بقى تفسدوا في الأرض بالكذب بتاعكم والنفاق، وإن أنت توقع ما بين ده وما بين ده، وإن أنت تكون مع ده بكلام وده بكلام. سبحان الله العظيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ها، يعني إذا نصحهم حد من المؤمنين أو أي شيء أو أي ناصح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سبحان، ما هم مخدوعين بقى، ما هم فاكرين إن هم صح، قالوا إنما نحن مصلحون. ده أنا بقول كده بس عشان خاطر يعني أنجو بنفسي، عشان خاطر أحفظ نفسي لحسن المؤمنين أو المسلمين دولت يعني إيه يعاقبوني ولا حاجة. لا، ده أنا ناصح، ده أنا بستنصح، ده أنا بقول لهم أنا مؤمن وأنا أصلا مش مؤمن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، لا طبعا يعني أداة نفي، لا تفسدوا، الفساد يعني سبحان الله العظيم. الفساد ده هو إيه؟ خلي بالك معايا، الفساد ده سبحان الله العظيم يعني انتشار الذنوب والمعاصي في القلب، ومش هنتعرض للفساد بالتفصيل، هنتعرض ليه في موضع تاني إن شاء الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، اللي هم المنافقين، قالوا إنما نحن مصلحون. آه سبحان الله العظيم، وده موجود في زمننا لحد الآن سبحان الله العظيم. ألا شوف ربك بقى، ألا إنهم هم المفسدون، هم المنافقين دولت هم اللي بيفسدوا. اوعى يا مؤمن تفكر إن أنت يعني بتيجي تعمل حاجة ما بتنفعش معاك فأنت كده مفسد، لا. ألا إنهم هم المفسدون سبحان الله العظيم، اللي يقولك إحنا بننصر الحق وبننصر الله، وفي زماننا ده يقولك بننصر الحق وبننصر الحريات والمش عارف إيه، ده دولت أكتر ناس بيقمعوا الحريات وأكتر ناس معذبين سبحان الله العظيم. آه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا ربك بقى بيقول إيه؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ما هم مش حاسين لأن القلب مريض سبحان الله العظيم. يعني هم مش حاسين المنافقين دولت، لا هم حاسين إن هم مفسدين ولا حاسين إن هم بيخدعوا أنفسهم. في عذاب أشد من كده، في عذاب أشد من إن الواحد ما يعرفش إن هو مخادع لنفسه ولا يعرف إن هو من المفسدين سبحان الله العظيم. آه يبقى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لأن القلب مريض، القلب ده مريض سبحان الله العظيم. طيب لما نيجي نخاطب عقولهم، آه في الآية اللي بعدها وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن، المنافقين بقى بيقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء. آه والسفهاء جمع سفيه، والسفيه في اللغة هو الذي لا يحسن التصرف فيما يمتلك. السفيه ده يعني لا يحسن التصرف فيما يمتلك، وطبعا إيه سواء كان يمتلك مالا أو يمتلك مثلا إيه أسرة ولا أو شيء، هذا لا يحسن التصرف. عشان كده ربك بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم سبحان الله العظيم، لأنه مش هيحسن التصرف فيها. آه يبقى هنا بقى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء سبحان الله العظيم. بدأنا هنا بقى في الخطاب العقلي، ما هو ما بيحسنش التصرف. طب المنافق هنا يعني سبحان الله العظيم بيتهم المؤمن بالسفه، ها ألا إنهم هم السفهاء. آه ربك بقى يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربك يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لاحظ أن ربك ما بيسكتش، يعني دايما يدافع عن المؤمنين سبحان الله العظيم. يدافع عنهم مرة أن هو ينبههم من خطر المنافقين، يقول لهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وفي المرة الثانية لما المنافقين غلطوا في المؤمنين وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ربك إن الله يدافع عن الذين أمنوا قال إيه؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن ما قالش لا يشعرون، هنا قال لا يعلمون، لأن السفه متعلق بالعقل أكتر. ما أنا قلت لك لا يحسن التصرف سبحان الله العظيم. طب المنافق ده ربنا قال عليه إن هم السفهاء، هم السفهاء. طب هو المنافق ده سفيه في إيه؟ لأن الله أعطاه نفسا وأعطاه سمعا وأعطاه بصرا. هذه النفس التي خلقها الله للمنافق، ها المنافق ده ما أحسنش التصرف فيها وأساء التصرف فيها وجعلها في صفوف المنافقين فأهلكها سبحان الله العظيم، فأهلكها. عشان كده ربنا قال إن هم السفهاء سبحان الله العظيم. والمنهج بتاع المنافقين ده اتهام الناس بما فيهم موجود لحد النهاردة، يقولك إيه المؤمنين والمسلمين دولت إرهابيين، وسبحان الله العظيم هم الإرهابيين. يقولك المسلمين دولت متخلفين رجعيين، وهم اللي متخلفين سبحان الله العظيم. يبقى منهج الباطل والنفاق موجود من زمان إلى الآن وسيظل إلى يوم القيامة سبحان الله العظيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء سبحان الله العظيم. ربك يدافع ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما تخافش، اوعى تخاف يا مؤمن، اوعى تخاف يا مسلم لما تقرب من ربك وتتصل بربك. انت ليه شايل هم ان انت لما تمشي وتسيب الناس دولت هيشتموا عليك ويغتابوك ويقولوا في حقك كلام مش كويس؟ انت مالك، ربك هيدافع عنك. ربك سبحانه وتعالى ما بيسكتش لما يكون في مؤمن سبحان الله العظيم ينتهك، تنتهك حرمته ويكون مؤمن صالح مع الله سبحانه وتعالى وحاله طيب. الله سبحانه وتعالى يدافع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اطمن يا مؤمن سبحان الله العظيم. شوف ربك يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هناك لما تكلم عن القلب بقى وكان بيقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لأن القلب فسد وفيه مرض فالشعور طبعا متعلق بالقلب. وهنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لأن السفه فيه جانب كبير جدا من الإيه؟ من العقل، لأن التصرف والقرارات والكلام ده بيبقى موجود في العقل. شوف دقة القرآن هنا قال لا يعلمون. آه شوف بقى، شوف بقى النفاق هيبان أكتر في الآية اللي بعدها دي بقى. وإذا لقوا اللي هم المنافقين دولت يعني، وإذا لقوا الذين آمنوا، المنافقين دولت لما يتقابلوا مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. خد بالك بقى، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا يعني إذا ابتعدوا عن المؤمنين وعادوا إلى شياطين الإنس من الكفار والمنافقين أمثالهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين جمع شيطان، والشيطان خلي بالك معايا مأخوذ من كلمة شطنة، شطنة يعني بعد عن الخير، شطنة يعني بعد عن الخير، أو متخذة من كلمة إيه شاط يشيط يعني هاج يهيج يعني أحرق خلاص، ودي المادة التي خلق منها الشيطان. وانت عارف ان الشياطين شياطين جن وشياطين إنس، فربك هنا بيتكلم عن شياطين الإنس اللي هم المنافقين والكافرين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين اللي هم المنافقين اللي زيهم والكفار اللي زيهم، قالوا، قالوا لهم بقى إيه؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سبحان الله العظيم، بيستهزئوا بمين؟ بالذين آمنوا. خد بالك بقى، يبقى لما بيقابلوا الذين آمنوا بيقول لهم آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يبقى بيظهر خلاف ما يبطن. ده تعريف المنافق أهو زي ما قلت لك، وده الكذب بتاعه دايما، المنافق كذاب. إذا حدث كذب، يقول للمؤمن آمنا، ولما يروح للكفار والمنافقين بتوعه يقولوا إيه؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني إحنا بنستهزئ بالمؤمنين دولت. ربك برضو إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شوف يقول إيه؟ الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. طب ازاي؟ ما هو كون ان ربك سبحانه وتعالى يسيبهم كده مخدوعين، ومن غير ما يحس ان هم بيخدعوا نفسهم، ومن غير ما يحس ان هم اللي مفسدين، ومن غير ما يحس ان هم اللي سفهاء، من غير ما يعرفوا ان هم اللي سفهاء، سبحان الله العظيم، ده استهزاء. سبحان الله العظيم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم جاية من المد، والمد في اللغة يعني الزيادة، والمد في اللغة بيكون في المد في القرآن هنا بيأتي بالخير أو الشر. لما ربك سبحانه وتعالى بيتكلم عن فوائد الاستغفار يقول إيه؟ ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم أهو سبحان الله العظيم، وفي الشر أهي موجودة. يعني سبحان الله العظيم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم زي برضو في الشر، يعني قل يعني اللي هم بيتكلموا ووقعوا في الضلال، يعني ربنا سبحانه وتعالى يمد لهم العذاب مدة. يبقى المد بيبقى في الخير وفي الشر، هنا بنتكلم عن المد في الشر. الله يستهزئ بهم، إذا كانوا هم المنافقين فاكرين أنهم بيستهزئوا بالذين أمنوا، لا، الله يستهزئ بهم بأنه لا يجعلهم يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، وأنهم هم المفسدون في الأرض، ولا ويجعلهم لا يعلمون أنهم هم السفهاء. قمة الاستهزاء، سبحان الله العظيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. الطغيان اللي هو الطغيان دايما اللي هو مجاوزة الحد، زي الظلم كده، مجاوزة الحد. ويمدهم في طغيانهم، طبعا هم جاوزوا الحد، جاوزوا حد الأدب مع الله، جاوزوا حد الأدب مع المؤمنين، وطبعا جاوزوا الحد الأدب في المعاملات، وان هم كذبوا. سبحان الله العظيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، خد بالك بقى من العقوبة اللي جاية دي في الدنيا، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون يعني ايه يعمهون؟ يعمهون مأخوذة من العمه، العمه يعني اخرها حرف الهاء مش العمى، وتعالى نفرق بقى ما بين العمى والعمه. العمى المقصود به عطل في حاسة البصر، تعطيل في حاسة البصر بحيث لا ترى ما الأشياء اللي هي قدامها، يعني ما لا ترى الأشياء التي أمامها، ده العمى خلاص. أما العمى فهو زي العمى بس مقصود به البصيرة بقى في القلب، أن القلب لا يرى أصلا. عرفت بقى، عرفت إن ليه القرآن ما فيهوش هدى للكافرين ولا للمنافقين؟ للكافرين زي ما قلت لك، لأن ربنا ختم على القلب وعلى السمع وعلى البصر بتاعهم غشاوة. أما المنافقين لأن في قلوبهم مرض، ولأنهم سبحان الله العظيم مخدوعون، ولأن قلبهم به عمه، قلبهم لا يبصر، ما فيش بصيرة في القلب سبحان الله العظيم، والبصيرة أعظم من البصر سبحان الله العظيم. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي فين في الصدور. هنا بقى العمه ده إن القلب مش شايف، القلب مش عارف يميز ما بين الحق والضلال، الخير والشر سبحان الله العظيم. وهيبان في الآية اللي بعدها الكلام ده أكتر إن شاء الله، لكن أنا بوضح لك العمه. يبقى العمه له معنيين، المعنى الأول العمه، المعنى الأول أنه أن القلب لا يرى كما أن العين لا ترى في العمى، القلب لا يرى في العمه، ده المعنى الأول. والمعنى الثاني أن القلب يرى ولكن يرى خطأ، يشوف الصح غلط والغلط صح، ويشوف اليمين شمال والشمال يمين، ويشوف الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، وتقمة الاستهزاء من الله بهؤلاء المنافقين سبحان الله العظيم. زي ما قلت لك، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله العظيم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبعدين في الآية اللي بعدها بقى أولئك، اللي هم مين؟ اسم إشارة، أولئك اسم إشارة للمنافقين. أولئك الذين، اللي هم المنافقين دولت، الذين اشتروا، اشتروا جاية من كلمة إيه؟ جاية من كلمة الشراء اللي هو يشتري. والشراء ان انا اشتريت حاجة مقابل حاجة، دفعت فلوس عشان اشتري اكل مثلا، ده الشراء. انا مشتري لانني دفعت النقود واخدت منها حاجة، خلاص. طيب، واحيانا في فرق ما بين شراء واشترى. يعني في واحد يقول لك ايه، والله انا شاري الجهاز ده بألف جنيه. لا، انت شاري يعني كده انت بعت سبحان الله العظيم. خد بالك، ربك يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري هنا يعني يبيع، ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فخلي بالك في فرق ما بين يشري ويشتري. يشري يعني يبيع، ويشتري بمعناها اللي احنا عارفينه ده. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة خلاص، هم عايزين الضلال وعايزين النفاق وعايزين الطغيان، اشتروا الضلالة وباعوا الهدى. عشان كده القرآن ما فيهوش هدى للمنافقين، هم باعوا الهدى أصلا، هم باعوا الهدى. يبقى عايزين مصدر الهدى اللي هو القرآن في إيه؟ ما هم باعوا الهدى كله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى سبحان الله العظيم. عشان كده يبقى من أسباب أن القرآن ليس فيه هدى للكافرين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ومن أسباب أن القرآن ليس فيه هدى للمنافقين، لأنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولأنهم هم المفسدون، ولأنهم يعني سبحان الله العظيم هذا القلب اللي هو بتاع المنافقين ده، ربنا سبحانه وتعالى خلى فيه عمه لا يرى، وإن رأى سيرى خطأ خلاص. وبعدين هم أصلا سبب تاني أن هم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، التجارة اللي هم عملوها دي، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وما بأنهم هم مش مهتدين، يبقى القرآن ده مش هينفعهم إلا من شاء الله أن يهتدي سبحان الله العظيم. يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجارة، هي فين التجارة؟ ما هي فيها بيع وشراء، هم باعوا الهدى واشتروا الضلالة، خلاص تجارة خسرانة سبحان الله العظيم. زي ما ربك هناك في سورة الصف يقول ايه، عشان بوريك بس ان القرآن مرتبط ببعضه. ربك في سورة الصف يقول ايه، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجاره، طب إيه هي يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله، هنا بقى المنافقين تجارتهم خسرانة، باعوا الضلالة، باعوا الهدى، عفوا، باعوا الهدى واشتروا الضلالة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا وما كانوا مهتدين. شوف ربك قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن الكافرين والمنافقين لا، لهذه الأسباب، لأن الكفار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يبقى مش هيفهموا القرآن ولا هيسمعوا القرآن، وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى الكفار مش هيشوفوا الآيات الكونية التي تجعلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى خلاص. أما المنافقين، لماذا لا يكون القرآن هدى لهم وفيه هدى للمنافقين؟ ليه للقرآن مفوش هدى للمنافقين؟ أولا لأن قلبهم مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ثانيا لأن هؤلاء المنافقين عندهم عمه في القلب، عندهم عمه في إيه؟ في القلب. فهو لا يرى، البصيرة بتاعتهم لا ترى، وإن رأت، إن بصرت يعني إن شافت هتشوف غلط. والسبب الثالث لأن المنافقين أصلا اشتروا الضلالة وباعوا الهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون الأمر واضح بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأله أن يكون يعني أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين، وأن يجنبني وإياكم الكفر والنفاق وشر المنافقين، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن ومن حفظة القرآن ومن من يفهم القرآن، يعني سبحان الله العظيم كلام يعني والله كلام ربي مش قادر يعني الواحد والله العظيم سبحان الله العظيم حاسس بجلال جلال رهيب جدا سبحان الله العظيم كلام الله سبحانه وتعالى. لكن نكتفي بهذا القدر، ويعني أرجو أن الأمر يكون واضح بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.